تفضل. هلا. نعم. أنا على الهاتف. نعم. شيخ. نعم. الشيخ محمد معنا. فيها بعد حمر. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة معنا الخط تقول بأنني أريد أن أعتمر أنا وإحدى الأخوات، سنذهب من الرياض إلى مكة بدون محرم، ما حكم هذه العمرة؟ مأجورين. هذا السفر محرم، ولا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، فإن فعلت فهي آثمة من حين أن تخرج من بيتها إلى أن تعود إليه. ويرى بعض العلماء أنها لا تترخص برخص السفر، فلا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان مع الإثم. لهذا نقول لا تذهب بلا محرم. إن ذهبت بلا محرم فهي عاصية، أما عمرتها فالله أعلم بقبولها، ما نقول شيء، لأن هذه العمرة ستقع في زمن محرم، فعليها أن تتقي الله وأن